إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وأما أئمة السنة والجماعة فعلى إثبات التبعيض في الاسم والحكم، فيكون من الرجل بعض الإيمان لا كله، ويثبت له من حكم أهل الإيمان وثوابهم بحسب ما معه، كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه، وولاية الله تعالى بحسب إيمان العبد وتقواه، فيكون مع العبد من ولاية الله تعالى بحسب ما معه من الإيمان والتقوى، فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعلى هذا فالمتأول الذي أخطأ في تأويله في المسألة الخبرية والأمرية، وإن كان في قوله بدعة يخالف بها نصا أو إجماعا قديما، وهو لا يعلم أنه يخالف ذلك، بل قد أخطأ فيه كما يخطئ المفتي والقاضي في كثير من مسائل الفتية والقضاء باجتهاده، يكون أيضا مثابا من جهة اجتهاده الموافق لطاعة الله تعالى، يعني لتحريه الحق وحرصه على طلبه ما استطاع، يعني يقول: غير مثاب من جهة ما أخطأ فيه وإن كان معفوا عنه، يعني معفوا عن خطئه مثاب للاجتهاد والبذل. فلأنه ينتهي يعني إلى قول: لا يثاب قائله بل هو بدعة. وليس مراد الشيخ في هذا الموطن أن جميع مسائل العلم سواء في كون الاجتهاد فيها مستساغا، وانتبه، هو مش بيتكلم على أنه نوع المسألة نفسها يستساغ فيها الاجتهاد ولا لا، وإنما الكلام هنا عن حال الباحث الناظر، حال الطالب، حال المفتي، حال الدارس للعلوم الشرعية، حاله هو نفسه في نفسه. هل كان صادقا في طلب الحق، باذلا غاية وسعه في ذلك، ومع هذا انتهى إلى خلاف الحق، انتهى إلى خلاف الإجماع، انتهى إلى بدعة ضلالة في بعد هذا البذل والصدق في طلب الحق والاجتهاد وإفراغ الوسع والأخذ بكل طريق يمكن أن يوصله إلى ذلك؟ هذا يؤجر، هذا لا يأثم، مع أنه يقول بمقالة بدعية ويوافق المبتدع. خلاص، فده المقصود بصرف النظر عن حكم الأسئلة والشيء. ولهذا قال الشيخ الإسلام في هذه القضية أن هذا يستوي فيه الأصول والفروع، يعني هذا يستوي حكمه من حيث هو يعني مخطئ، ومن حيث متلبس بالغلط، متلبس بالمخالفة، سواء كانت هذه المخالفة في الفروع أو في الأصول. لكن المسألة نفسها التي أخطأ فيها، هل هي حكمها في نفسها من حيث هو قول أنها يسوغ الاجتهاد فيها أم لا يسوغ، هي قضية تانية. واضح يا جماعة؟ فمراد الشيخ أنه بالنظر إلى حال الإنسان نفسه لا إلى نفس المسألة، فإنه إن كان بحيث أخذ بجميع أسباب العلم التي انتهت إليها يده وأفرغ وسعه في طلب الحق وبذل في ذلك غاية ما يمكنه أن يبذله، فإنه يثاب لذلك ولا يؤاخذ، يثاب. فإن كانت المسألة مما يتقارب، يعني مما يتقارب من أنواع المسائل وتتنازعها الأنظار في العمليات أو في العلميات على السواء، فإنه لا ينكر عليه ولا على من يتابعه على مذهبه فيها، لأنها من جنس مسائل النزاع. إن كانت مما يتقارب، يعني مما يرد عليه الخلاف، فيصبح الخلاف فيها مستساغا. وهذا فخلي بالك في السمعيات كما في العمليات على السواء، يعني في مسائل سمعية خبرية وقع فيها النزاع بين الصحابة وبين السلف لتقارب الأدلة فيها، هذا يتصور. واضح؟ فليس مجرد أنها مسألة في العقيدة تبقى خلاص أنت إن خالفت فيها تبقى فيك وفيك لا لا لا لا, لا القضية ليست هكذا أبدا. خلاص، إنما إمتى يقال المسألة مسائل العقيدة التي من خالف فيها، من خالف فيها يعني كان مخالفته يعني ترد عليه ولا تقبل، وثم ينظر في حكم بقى هل يبدع ويتهم بأنه من أهل الأهواء فيها، ولا يقال إنه كان من أهل السنة لكن وقع في موافقة أهل البدع في هذه المسألة وأخطأ من على سبيل الخطأ في هذا الباب وفي هذه القضية. هذه مسألة تختلف بحسب حال هذا الشخص، حال هذا الشخص. واضح؟ فإن كانت المسألة مما لا يستساغ النزاع فيه، وكانت حال الرجل كما وصفنا من الحرص على تحري الحق وطلبه ما استطاع، وعرف عنه السلامة من الأهواء جملة، ومع هذا لم يستطع خروجا من شبهة من شبهات أهل البدع، قلد عليها ولم يستطع خروجا منها، لم يجد إلا يعني لم يجد من يبين له في وجه كونها ضلالة ووجه فسادها، وكانت المقالة ليست مما يعلم من الدين بالضرورة أنها هي في نفسها بدعة ضلالة، وإنما يعلم عند من أدرك لوازمها وعرف وجه لزومها أنها من البدع وربما كانت من الكفر أصلا، فإنه أيضا يؤجر ببذله وطلبه، يؤجر انتبه، ولا يشن عليه لضميمة حاله، لضميمة حاله انتبه، لأن هذا الكلام دقيق. وإنما يشن على من يتابعه على ذلك وهو يعلم، أنت إن تابعت على هذا وأنت تعلم أن الذي يقوله هذا ضلالة أنت تأثم، لكن لا يلزم أن يكون هو آثما، واضح؟ وليس من طريقة شيخ الإسلام ولا من طريقة أهل السنة يا إخوان أن يفسق المخالف في المسألة العقدية لمجرد أنها مسألة عقدية وهو يخالف فيها أبدا، أو لمجرد أنها مسألة في الأسماء والصفات وهو يخالف فيها، لا إطلاقا، ليس هذا هو أصل أهل السنة في الباب. فإن بعض الناس من ضيق عطنهم وفساد نفوسهم، فساد نفوسهم وامتلائها حقدا على أهل العلم والفضل في الأمة، صاروا يتصيدون للناس الزلل ويحبون للفضلاء الزيغة والسقوط. يرى أحدهم شيخا قد انحنى ظهره وشابت لحيته في طلب العلم وفي خدمة السنة وخدمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم الناس إلا أصول السنة كما عليه أهل السنة إجمالا، خلاص، كمثل الشيخ نصر الدين الألباني رحمه الله مثلا، فلا يبالي بذلك ولا يعتبر به ولا يرفع به رأسا، خلاص هو تبص إيه أعمال إيه، يعني يأخذ كتبه ويخللها لا لينتفع وينفع الناس بها، لا، ولكن بحثا عن كل زلة وكل مخالفة يجمع ذلك كله ثم ينشره ويقول طوام الألباني، طوام الألباني، وعددها بقى 21 طامة 22 طامة طوام، يعني هذا أنت بتتكلم عن مين؟ وأنت بتتكلم عن واحد يعني رجل جاهل عامي تعالم وادعى لنفسه ما ليس لها وتشبع بما لم يعطى، وبالتالي واستكبر وركب رأسه ولما العلماء نصحوه أبى وأصر إلى آخر ذلك من أحوال أهل الزيغ والأهواء. لا يا أخي، ليس الأمر كذلك، واضح؟ فليس في الأرض إمام أو عالم إلا جاز وأمكن لمن يتتبع زلاته أن ينتهي لمثل هذا. يبقى عنده كتيب محترم كده وربما أكبر من كتيب كمان، يقول لك إيه طوام فلان، مصائب فلان، مخالفات فلان، ما فيش حد يسلم من أنه ممكن يتعمل فيه كده. ولهذا قيل قديما بحسب الرجل نبلا أن تعد معايبه، بحسب الرجل نبلا أن تعد معايبه، تبقى معدودة تقدر تعدها. ولكن صدق القائل من جعل الغراب له دليلا يمر به على جاف الكلاب، الله مستعان. فإن قال قائل ولكن هذا راجع عليكم وأنتم أولى به، إذ قد سلكتم طريقة في الحط على الدعاة والهجوم عليهم ورميهم بالتجهم والحددية والسرورية وكذا لا تراعون فيها شيئا مما تطالبون به غيركم. فهنا نقول الدعاوى يا إخوة ما لم تقم لها بينات فأصحابها أدعياء، لأن إحنا لما بنحارب الحددية يهب في وجوهنا السرورية ويقولون أنتم من أنبتتم هذه النبتة الخبيثة في الأمة وأنتم تسلكون هذا المسلك مع الدعاء وأهل الفضل من أهل هذا العصر ولا تتقون الله فيهم فابتليتم بمثل هذا بسبب أن أنتم علمتم. لا، ما ليس هذا ما علمناه، نحن ما علمنا هؤلاء هذا الذي تقولون، ومشايخنا ما قالوا هذا ولا أقرهم عليه أبدا. ولهذا كان أول ناس بدعوا الحددية إحنا، يعني بفضل أهل السنة وعلمائنا ومشايخنا كانوا أول من بدعوهم وأول من سموا اسم الحددية ده أساسا، خلاص. فكيف تكون أصولهم هي أصولنا؟ يعني احنا لما نبدع طائفة من الناس نقول هذه طائفة مبتدعة، إذا نحن نقرر أن لهم أصولا يخالفون فيها، مش بنتكلم في أن بيننا مخالفة بينهم، أن أصولنا هي أصولهم بس اختلفنا في التطبيق كما يقولون، لا إطلاقا. اقرأ كلام العلماء في في في في في, في ردهم في كلام الشيخ ربيع حفظه الله وشفاه في رده على على على الحداد وعلى غيره، وأنت تشوف المخالفات التي أظهرها الرجل في هؤلاء كيف قررها، ها، وكيف بين أنها ترجع إلى أصول بدعية، كليات بدعية تخرج عن طريقة أهل السنة في تلقي العلم وفي تقرير المسائل وفي الاستفادة من كتب السلف، واضح؟ فالمسألة ليست جديدة، مسألة يعني نبهنا عليها من قديم بفضل الله، علماءنا نبهوا عليها، واضح؟ فيعني كل من رددنا عليهم واتهمناهم بما ذكرتم من أنواع التهمة هم الآن رؤوس في تلك البدع والمخالفات، مصرون عليها، متصدرون بها في الناس، وعارفين ان احنا بنرد عليهم ولا يبالون ويصرون على اتهامنا بان احنا غلاة في الجرح مش عارف ايه بتاعه، ولا يعني نتقي الله في الناس الذين كان لهم فضل وكان لهم خير وكان كذا وكذا وبتاع. لا يا جماعه، يعني هذه هؤلاء الذين ننكر عليهم لولا هذه البدع التي تلبسوا بها ما عرفوا اصلا وما كادوا ان يعرفوا. يعني لا، انا اتكلم على من رددت انا عليهم في القناه مثلا، وقد تبعهم بسبب هذه البدع كثير من العامة خلق كثير، ففسد عليهم منهجهم واعتقادهم من حيث لا يشعرون، ويحسبون أنهم بذلك قد رابطوا على طريقة السلف. فالأمر خطير، الأمر خطير، المسلمون يحتاجون إلى هذا. فما حققناه من الوصف آنفا لا يصح على أحد من أولئك، وإن كنا اللي احنا بنقول أنه هو يكون مجتهد وطالب للحق ومخطئ وعنده من الفضل وخدمة السنة وكذا، لا، الآن الشأن ليس كذلك في هؤلاء، الشأن ليس كذلك. يعني حتى الآن أنا يعني لم أرد على أحد يصح أن يقال فيه مثل ما قال في الألباني مثلا رحمه الله، أو مثل ما يقال في غيره من الأئمة الذين كان لهم أخطاء، لا، يعني هذا ليس، ولا حنيف أبي حنيفة رحمه الله أيضا خلاص، أو النووي أو ابن حجر أو هؤلاء الأعلام، لا، الشأن ليس كذلك. الذين نرد عليهم في القناة لا يبلغون أصلا أن يكونوا طلبة علم حتى فضلا حتى يكونوا علماء، يعني أغلبهم كذلك، تمام. فالأمر يحتاج إلى تدقيق، ونحن والله نرجو لهم الخروج مما هم فيه قطعا، نرجو لهم ذلك، نرجو لهم التوبة والرجوع إلى طريقة أهل السنة الصافية، كما نرجو لكل مسلم السلامة من الزيغ وأسبابه، والله الهادي لسواء السبيل. لكن لابد أن ينزل كل شخص في منزلته الصحيحة بلا إفراط ولا تفريط، مش لأن أنت تحب هذا الشيخ وتحب طريقته وله عليك أنت شخصيا فضل وربما كان سببا في هدايتك وكذا، نتكلم عنه أنت تطعن في الإمام العلامة فلان الفلاني اللي مش عارف عامل إزاي، ما هذا؟ هي الألقاب لا تلقى على ناس جزافا هكذا يا إخوة، الألقاب مش من غير ثمن، ملهاش صاحب، مش وكالة من غير بواب، هي كل من أعجبني كلامه نقبته بالعالم العلامة ومش عارف إيه، ما هذا؟ الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك أبدا، خلاص. طيب، قال الشيخ رحمه الله: ثم قد يحصل فيه تفريط في الواجب أو اتباع لهوى يكون ذنبا منه، ذنبا يكون آثما به، يعني يقول وقد يقوى فيكون هذا الذنب يعني كبيرة، وقد تقوم عليه الحجة التي بعث الله عز وجل بها رسله ويعاندها مشاقا للرسول من بعد ما تبين الهدى متبعا غير سبيل المؤمنين، فيكون بقى مرتدا منافقا أو مرتدا ردة ظاهرة. فالكلام في الأشخاص لابد فيه من هذا التفصيل. قلت هذه طريقة أهل السنة، وجوب التفصيل عند الكلام عن الأشخاص يا جماعة، التفصيل الدقيق أيضا، كل امرئ يوزن بحسبه. القضية ليست فقط بوزن المسألة من حيث هي مسألة، هي في أنهي باب من الأبواب، ولا في أنهي علم من العلوم، ولا في أنهي قضية من القضايا، لا، يوزن كل شخص بحسبه، أفرادا كانوا أو جماعات أو أحزاب أو طوائف، لأن كل ده بنتكلم في الأعيان، في جماعات من الأعيان أو في معينين، أفراد معينين، ولا فرق في تلك القواعد بين الفرد الواحد والجماعة من الناس. فقد خالط أناس فقالوا إن حكمنا على فرقة من الفرق بأن بدعتها مكفرة لا يقتضي أو ليس حقيقته تكفير كل فرد منها بعينه، وده غلط على فكرة، بل مقصود في قولنا في شخص إن بدعته مكفرة أي تكفره بعينه على فكرة، وهذا يجري على الطائفة أو الجماعة من الناس إن كان حالهم علماؤهم وعامتهم أنهم لا يتصور فيهم أن يخفى وجه كون مقالتهم كفرا مخرجا من الملة. فيقال زي مثلا إيه البهائية والإسماعيلية وطوائف الباطنية من غلاة الرافضة، هؤلاء نقول بدعتهم مكفرة، كفرهم عيني بأعيانهم يكفرون، خلاص، يعني إذا ثبتت نسبته إلى هذه المقالة أو إلى هذه الطائفة خلاص كفرته بعينه، انتهت القضية، ما انتش منتظر لسه تشوف ها وتقيم عليه الحجة أو تنظر فيما إذا كان بين له ولم يبين ولا لا، خلاص انتهت القضية، في ده كفر ظاهر جدا، خلاص. فالبابية والإسماعيلية والأحمدية ومن شاكل ذلك ومن شاكل هؤلاء، فإن كانت الفرقة، خلي بالك بقى، التي تميزت باسم مستقل بحيث أمكن أن تلتبس وتشتبه على علمائهم مقالة الكفر بتأويل يتصور لهم العذر به، أمكن أن يعذر عامتهم بالجهل بها كذلك، هم يعذرون وهم وعامتهم يعذرون، وإذن فليقال يعني إن بدعتهم تقتضي تكفيرهم جميعا، نقول إن المقالة كفرية، المقالة تقتضي الكفر أو المقالة كفرية وفيها اشتباه عليهم، لكننا نقول إنهم إيه، إن بدعتهم مكفرة، إنهم مكفرة، مكفرة لهم، يعني مكفرة جماعة، يعني تقتضي تكفيرهم الحكم بكفرهم بأعينهم، خلاص. لكن نقول إنه إذا كان الأمر كذلك لا يقال إن بدعتهم تقتضي تكفيرهم جميعا، بحيث أن إذا يعني عرفنا أن فلانا هذا منتسب بالاسم إلى هذه الفرقة أو تلك الطائفة أنزلنا عليه أحكام الكفار بمجرد ثبوت الاسم، لا، مجرد ثبوت النسبة الاسمية، لا. الفرقة التي يقال إن بدعتها مكفرة هي الفرقة التي لا يستجاز الصلاة خلف المنتسب إليها لمجرد النسبة لقطعنا بكفره كمان، مش بس إن إحنا لا نستجيز الصلاة خلفه احترازا لديننا من أن يكون هو نفسه يعني يعلم المعنى الكفري في بدعته ويقصده ولا يبالي او يقول به وهو يعلمه، لا، لان احنا عارفين انه اصلا هم خلاص، يعني هذه الطائفه هؤلاء اعيانهم كبارا وصغارا لا يمكن ان يرد عليهم العذر بوجه ما. والبدعه مكفره ليست المقاله التي تقتضي الكفر، وانما هي التي تكون في نفسها كفرا لا التباس فيه ولا تاويل، كما قالت الايه الفئات التي ذكرنا، خلاص غلاة الرافضه الغلاة جدا منهم الاثنى عشريه الايه المتشددين زي الاسماعيليه وغلاتهم في الباطنيه بقى الاسماعيليه والايه والبهائيه ومن شاكل هؤلاء، خلاص، والعلويه والنصيريه وهؤلاء. ولكن قد يطلق بعض اهل العلم مصطلح البدعه المكفره على ما يقتضي الكفر، خلي بالك بقى، على ما يقتضي الكفر وما حقيقته الكفر بعموم، وإن جاز أن يكون مشتبها ملتبسا على القائل به بوجه ما. وإذا فلا يلتزم هؤلاء بأن الشخص الذي حكموا عليه بأن بدعته أو مقالته مكفرة أنه يكون هو نفسه كافرا بعينه بالضرورة، لأن لازم نفرق في مصطلحات أهل العلم، لازم نفرق في هذا، نميز ما الذي يقصده العالم بقوله بدعة مكفرة. وكذلك في الطائفة التي انطوت مقالاتها على مقالة حقيقتها الكفر أو هي كفر، لكن يتصور اشتباه ذلك على بعض الناس وقيام موانع التكفير دونهم، فهؤلاء يبدعون ويفسقون، نعم، من حيث هم طائفة متفقة على تلك المقالة بعدما تبين بيقين اتفاقهم عليها، يعني في الكتب والأصول المعظمة عندهم التي يستمدون منها اعتقادهم، ولكن لا يكفر أحدهم بعينه إلا إن بين له تبيينا تاما يقوم بالمطلوب. ومع هذا التزم بقى اللازم الكفري أو تمارى في لزومه وادعى أنه ليس بلازم. وقد يكون من حال الفرقة المعينة أو الطائفة المعينة أن عامتهم قد تخفى عليهم العقائد الكفرية التي يعلمها علماؤهم، أو يخفى عليهم وجه كونها كفرا. ولهذا فرق بعض العلماء بين علماء الرافضة الجعفرية الاثنى عشرية المعاصرين في إيران وعامتهم، فكفروا العلماء بعينهم دون العامة. وهذا قد يسوغ النزاع فيه في بعض الطوائف، بعض الناس، ان برضو العبرة فيه بالنظر في احوال الناس وفي احوال الطوائف وليس في المقالات نفسها كما يسلك الحددية والجهلاء، لا، العبرة في النظر باحوال الطائفة والفرقة بخصوصها، الجماعة من الناس، خلاص، هل يتصور عذر علمائهم بخصوصهم في حالهم على ما هم عليه ولا لا يتصور، وهل العامة كذلك يلحقون بهم ولا لا يلحقون، والوضع عامل ازاي؟ لا، المسألة لابد فيها من التفصيل بحسب احوال هؤلاء فيما يخصهم، واضح؟ لان الحكم على الاعيان بالتسوية او التفريق في قيام الموانع او انتفائها يحتاج الى قرائن وادلة قوية من انواع مخصوصة، وقد يقع على بعض العلماء من ذلك ما لا يقع لغيرهم، فيرد الخلاف في بعض الطوائف بخصوصها. فالمسألة لا تكون محصورة فقط في كون العالم عالما والعامي عاميا، كما رأيته عند بعض من قصرت أفهامهم في هذا الباب من المتصدرين فيه اليوم من الجهال أمثال الخليفي وأتباعه، حتى ظهر من يقول النووي لا يعذر بشيء في قوله بنفي الاستواء الحس لله تعالى، ليه؟ لأنه عالم وجرد كتب السنة وحفظها وكان ليس هو بجاهل حتى يعذر بشيء. ما هذا؟ ما هذه الحماقة؟ المسألة مش كده إطلاقا، يعني هذا تجاوز كلام علماء أهل السنة كافة عبر القرون من بعد النووي في الثناء على الرجل وكأنه لم يكن أبدا ولا وجود له. ثم لما حكم بأن الأشاعرة برضو كلهم كفار لأنهم قالوا بما حقيقته خلق القرآن وما حقيقته نفي العلو، وهذا لقائل به من أهل السنة تكفيرهم، ومن قاله لم يروه إلا شاذا مخالفا لما عليه الإجماع في جواز الصلاة خلف الأشعرية وأكل ذبيحاته وكذا، ثم قال النووي أشعري وهو قائل بما حقيقته نفي العلو، إذن فحكمه حكمهم، ولا يتصور له عذر لا بجهل ولا بتأويل، زي محمد شمس الدين هكذا يقول لك ننظر في أحكام الأشعرية، إن كنا نكفرهم فعنكفر النووي، ما بنكفرهمش ما بنكفرش، إيه لعب العيال ده؟ ما هذا العبث؟ عن من تعلمتموه؟ ومن الذي يعني علمكم هذه القواعد؟ كل ذلك من الجهل والتفريط والجرأة على التكفير وعلى إطلاق الأحكام على الأعيان، بل وعلى أعلام الأمة بمكان سحيق، نسأل الله السلامة. يقول الشيخ رحمه الله: وأما الكلام في أنواع الأقوال والأعمال باطلا وظاهرا من الاعتقاد والإرادات وغير ذلك، فالواجب فيما يعني تنوزع في ذلك أن يرد إلى الله والرسول، فما وافق الكتاب والسنة فهو حق، وما خالفهما فهو باطل، وما وافقهما من وجه دون وجه فهو ما اشتمل على حق وباطل. فهذا هو المقصود هنا أن أهل العلم والإيمان في تصديقهم لما يصدقون به وتكذيبهم لما يكذبون به وحمدهم لما يحمدونه وذمهم لما يذمونه متفقون على هذا الأصل، فلهذا يوجد أئمة أهل العلم والدين من المنتسبين للفقه والزهد يذمون أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة في الاعتقادات والأعمال من أهل الكلام والرأي والزهد والتصوف ونحوهم، وإن كان في أولئك أي في أهل البدع المذمين هؤلاء إجمالا يعني من هو مجتهد له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. انتبه، قلت لأن حكم القول غير حكم القائل كما مر عند الجميع، عند كل من ينسب إلى العلم أصلا، مش عند أهل السنة وحدهم، عند كل من ينسب العلم والمتكلمون كذلك عندهم هذه الأصول، ده بإجماع كل طوائف المسلمين هذا الباب، هذه القضية، ما عدا الخوارج ومن سلك سلكهم ولف لفه. واضح. يقول: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه فهم الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فكان القرن الأول من كمال العلم والإيمان على حال لم يصل إليها القرن الثاني، ده إيه على سبيل الإجمال. يقول: وكذلك الثالث، وكان ظهور البدع والنفاق بحسب البعد عن السنن والإيمان، وكلما كانت البدعة أشد تأخر ظهورها أي في الزمان وفي ترتيب البدع، وكلما كانت أخف كانت إلى الحدوث أقرب. فلهذا حدث أولا بدعة الخوارج والشيعة ثم بدعة القدرية والمرجئة، وكان آخر ما حدث بدعة الجهمية. شوف الترتيب، شوف فقه هذا الرجل رحمه الله، يرتب لك البدع بحسب الظهور والخفاء، بحسب قوة السنة وانتشارها في الأرض وضعفها. كل ما يقل انتشار السنة في الأرض ويقل نور الهداية الذي يحمله حملته وينشرونه في الناس، ويغلب عليهم التلبس بالإيه بالفلسفات وبالبدع وبالأفكار الإيه الواردة من ملل أخرى ومشاكل ذلك، كل ما تبتدي تلاقي البدع يصبح فيها نوع خفاء، ويبتدي يبقى فيها وجهها فيها وجه من التعقيد، وفيها وهي أشد، تكون أشد فعلا، لأن يكون فيها فلسفات تقتضي أحيانا الكفر والزندقة المحضة، خلافا لبدعة الخوارج مثلا في الأول في بداية ظهورها، وبدعة الشيعة أيضا في بداية ظهورها. واضح. فالمسائل بكل ما بيتقادم الزمان، كل ما نور السنة يخفض، كل ما المسألة تبتدي تزداد فيها دواعي الإفساد. حتى قال، يقول الشيخ: حتى قال ابن المبارك ويوسف بن أصباط وطائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم: إن الجهمية ليسوا من 72 فرقة بل هم زنادقة. وهذا مع أن كثيرا من بدعهم دخل فيها قوم ليسوا بزنادقة. انتبه، كثير من بدعهم دخل فيها قوم ليسوا بزنادقة، بل قابلوا كلام الزنادقة جهلا وخطأ، جهلا وخطأ، مش جهلا فقط، لا، يرد أن يكون خطأ، يرد أن يكون خطأ. انتبه، هذه الأصول مهمة جدا. يعني محمد شمس الدين يقول لك: لا، يعني كيف نعذر النووي بالجهل؟ النووي جاهل؟ ليس بجاهل، ده عالم كبير، يبقى ما فيش عذر اطلاقا. هو العذر بيبقى لا يكون الا بالجهل فقط؟ يا سفيه يا جهول. قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. فاخبر سبحانه ان في المؤمنين من هو مستجيب للمنافقين، فما يقع فيه بعض اهل الايمان من امور بعض المنافقين هو من هذا الباب. قلت: وهذا من أظهر وأبين ما يتضح به أن الحكم على جميع من قالوا بمقالات الجهمية بأنهم خارجون عن 72 فرقة من فرق أهل القبلة بأعينهم لمجرد أنهم قابلوا كلام الزنادقة هكذا، هذا محض ظلم وجور لا يرضاه الله تعالى ولا قال به قائل من السلف أبدا. فالشيخ يفرق كما عليه أهل السنة بين حكم القول وحكم الفرد والطائفة التي وقع لها ذلك القول. وقد يكون القول الواحد من أقوال الزنادقة بحيث تكفر به فرقة ما بعينها، ما بأعيانهم، الطائفة نفسها مجموعة من الناس كلها في بلد ما مثلا، ولا يصلى خلف المنتسب إليه بمجرد ثبوت النسبة، وتبدع أو تفسق به هو نفسه طائفة أخرى دون الحكم عليه بالكفر في بلد تاني أو في زمان آخر أو في ظروف أخرى. لماذا؟ لأن الحكم على الفرد أو الطائفة المعينة ليس راجعا إلى القول بمجرده، وإنما هو راجع إلى بساط الحال وجملة القرائن. فلينتبه لهذا، فإنه أصل مهم عزيز قد قصر عنه الكثيرون في أيامنا هذه ممن يزعمون السلفية والأثرية ويتسمون بها وهم عنها بمبعد، والله المستعان. يقول الشيخ: قدس الله سره، والمقصود هنا أن يعلم أنه لم يزل في أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن أمته لا تبقى على ضلالة، بل إذا وقع منكر من لبس حق بباطل أو غير ذلك، فلا بد أن يقيم الله تعالى من يميز ذلك، فلا بد من بيان ذلك، ولا بد من إعطاء الناس حقوقهم كمان، يعني إلى جانب التبيين لا يعطى الناس أيضا حقوقهم ولا يظلمون. يقول: كما قالت عائشة رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، أو لنزل الناس ونزل امرأة أبو داود وغيره. وهذا الموضع لا يحتمل من السعة وكلام الناس في مثل هذه الأمور التي وقعت ممن وقعت منه، قلت يعني لا يتسع له هذا المقام. يقول بل المقصود، وخلي بالك أنه كان على علمه أيضا وجد من وقع في هذا السفه الذي يقع فيه الحداديات اليوم، خلاص وجد أيضا، وجد من كانوا عندهم جهل وعندهم يعني عدوان وظلم على أهل الفضل لأمراض في نفسهم. هذا المرض ليس بجديد يا جماعة، هذا المرض في الأمة ليس بجديد. أن تجد واحد حدث لسه فسد صغير يدوب نابتة بتهته في قراءة الكتب بالعافية، مش عارف ينصب المفعول ويرفع الفاعل، وحاجة يعني طين، ها وتجده بيتكلم في الإمام فلان والإمام فلان وفارد صدره على الآخر بقى، خلاص عمال يكفر ويبدع مع نفسه لغاية ما يوصل للسلف الأول كمان. تبص لي يبدع البخاري وحكم على الإمام أحمد بكذا وحكم على فلان، لا أحمد شخصيا، هناك من بدعه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيعني هذا الهوى ليس جديدا، هذا الهوى ليس جديدا، وإنما هو اليوم علماء المعاصرون يسمونه بالحددية نسبة إلى رأس ظهر به في القرون المتأخرة اللي احنا فيها دلوقتي في العصر اللي احنا فيه ده، واشتهر به وأعاد إحياءه ونشره فنسب إليه، وإلا فهذا الهوى موجود وقديم، وأهواء الخوارج كلها قديمة ليست بجديدة. خلاص يعني خوارج العصر المسمين بأسماء تخصهم وبأشخاص كان نشروها في هذا الزمان، مع إن بدعة الخارجية قديمة قدم الإسلام نفسه، قدم يعني تاريخ الإسلام كله، واضح؟ فانتبه لأنه هذا الأمر يعني موجود، ومن هؤلاء من يقع فيما تركه وخلفه بعض من كانوا يقولون بإيه، أو عندهم هذا الإفراط وعندهم هذا الشذوذ، ونبه عليه في زمانهم أن هذا إفراط، هذه مبالغة في التكفير، هذا غير مقبول، هذا إفراط في المسألة، لكن هم يتعلقون بمقالاتهم من غير ما يكون لهم إمام من أهل السنة يبين لهم أن هذا مخالفة، هذا شذوذ، هذا خروج عن جادة أهل السنة في هذا الباب، يتعلقون بما يوافق أقوالهم. خلاص يقول لك دينينا سلف، هو عايز سلف جبت لك سلف. هو السلف يا جماعة بالتاريخ فقط، السلفية بأن هذا الإمام قديم، هذا الإمام كان، ولا السلفية بأن النص يبدو لك أنه يوافقك وأنت مش فاهم أصلا كلام العلماء كيف يفهم وكيف ينضبط وكيف يوجه، لا القضية ليست كذلك. خلاص يقول الشيخ بل المقصود التنبيه على جمل ذلك، على جمل ذلك يعني كلام عبارات عامة، يعني تفصيله يكون في موضع آخر. يعني يقول لأن هذا محتاج إليه في هذه الأوقات. قلت فكيف لو بعث الشيخ، لو بعث الشيخ في زماننا ورأى مبلغ الحاجة إليه اليوم، والله المستعان، نسأل الله الهداية والتثبيت. يقول الشيخ فكتب الزهد والتصوف فيها من جنس ما في كتب الفقه والرأي، وفي كلاهما منقولات صحيحة وضعيفة، بل وموضوعة، ومقالات صحيحة وضعيفة بل وباطلة. وأما كتب الكلام ففيها من الباطل أعظم من ذلك بكثير، بل فيها أنواع من الزندقة والنفاق. وأما كتب الفلسفة فالباطل غالب عليها، بل الكفر الصريح كثير فيها. وكتاب الإحياء له حكم نظائره، ففيه أحاديث كثيرة صحيحة، الإحياء للغزالي، إحياء علوم الدين، يقول ففيه أحاديث كثيرة صحيحة وأحاديث كثيرة ضعيفة أو موضوعة. فإن مادة المصنف في الحديث والآثار وكلام السلف وتفسير القرآن مادة ضعيفة، يعني الغزالي كان قليل الحظ من العلم في هذا. يقول وأجود ما له من المواد المادة الصوفية، وطبعا يقصد هنا بالصوفية رحمه الله الاصطلاح الاصطلاح الموافق لأهل السنة، لأن الصوفية قد تطلق وكانت تطلق فعلا في القرون القديمة الماضية على على فئتين، فئة فيها غلاء وفيها إفراط في التصوف، وفئة فيها تسنن وموافقة لما كان عليه أهل السنة في دراسة قضايا السلوك والأخلاق، السلوك والأخلاق مع الله عز وجل طبعا سبحانه وتعالى، يعني تستطيع أن تقول ذلك، والعبادة والزهد وهذه الأمور. خلاص فكان يقال عليهم او على هذا الباب نفسه انهم صوفيه، ولهذا كان من متصوف الاوائل الاقدمين من كانوا متسننين فعلا وكانوا اهل سنه فعلا، يعني وعندهم وعندهم كلام طيب جدا ومفيد يعني ينتفع به، والخير فيه اكثر من المخالفه او من الزلل او من البدعه، لان هذا العلم نفسه، هذا العلم نفسه الذي يصطلح عليه في بعض الاحيان بعلم التصوف، هذا العلم اصله نفسه هو في الحقيقه ده مصطلح بيطلق على علوم احنا الناس اليوم نسميها بالرقائق، ونسميها بعض العلماء يسمونها بعلوم السلوك وعلوم الزهد والورع ومشاكل ذلك. فهذه الامور يعني ان لم يكن الاصطلاح نفسه ان تسميها اليوم بعلوم التصوف، يعني يخشى منه انك انت يلبس على الناس وتبتدي تخش فيها كتب فيها مخالفات بسبب هذا الاصطلاح نفسه، لا يبقى في الحاله دي نعدل عن هذا الاصطلاح الى غيره، نقول لا مش ليست كتب التصوف الحاجه، كتب الرقائق، كتب الزهد، كتب العبادات، كتب الى نحو ذلك، كتب الايه اصلاح القلب واعمال القلوب ومشاكل ذلك، كل ده علم، ده موجود فعلا وقائم من قديم في الامه بفضل الله تعالى، ومبني على كلام السلف وعلى كلام الصحابه وعلى تصرفاتهم المشروعه التي لها اصول في السنه، فهذا موجود خلاص. لكن ان خشي ان يكون في الاصطلاح تلبيس فيترك حالئذ، ان خشي من الاصطلاح ان يلبس الحق بالباطل بسبب استعماله فقط، لا يبقى في الحال يترك. ولهذا اصبح كثير من علماء اليوم ينأون عن مصطلح الصوفيه والتصوف بايه، يحمل على محمل ان هو فيه منه ما هو سني ومنه ما هو بدعي الى نحو ذلك. لا خلاص، الصوفيه والتصوف اصبح للاسف في هذا العصر علما على الطرقيه، اصحاب الطرق الايه البدعيه الباطله خلاص، وغلاتهم بقى من متفلسفه واصحاب التفلسف الصوفي ووحده الوجود، هذه الامور التي تعرفونها يعني. فيقول الشيخ رحمه الله: فان ماده المصنف يعني الغزالي في الحديث والاثار وكلام السلف وتفسير القران ماده ضعيفه، يعني هو ضعيف في هذا الباب. واجود ما له من المواد الماده الصوفيه التي فيها يعني ايه تاسيس على كلام اهل السنه في هذا. ولو سلك فيها مسالك الصوفيه اهل العلم بالاثار النبويه واحترز عن تصوف المتفلسفه الصابئين، شوف تمييز الشيخ وتفريقه هنا، لحصل مطلوبه ونال مقصوده. لكنه في آخر عمره سلك هذا السبيل، وأحسن ما في كتابه أو أحسن ما فيه ما يأخذه من كتاب أبي طالب في مقامات العارفين ونحو ذلك، فإن أبا طالب أخبر بذوق الصوفية حالا وأعلم بكلامهم وآثارهم سماعا وأكثر مباشرة لشيوخهم الأكابر. والمقصود هنا أن طرق العلم بصدق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كده إيه رجعنا لأصل الباب، هكذا الشيخ يرجع بنا إلى أصل، هذا كان استطراد ثم يخرج منه. يقول: والمقصود هنا، يعني أنا ليه كتبت هذا الاستطراد أو ليه فصلت هذا التفصيل، المقصود أن طرق العلم بصدق النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل وتفاوت الطرق في معرفة قدر النبوة والنبي متعددة تعددا كثيرا. إذ النبي يخبر عن الله سبحانه أنه قال كذا إما إخبارا من الله تعالى وإما أمرا أو نهيا، ولكل من حال المخبر عنه والمخبر به، بل ومن حال المخبرين مصدقهم ومكذبهم دلالة على المطلوب، سوى ما ينفصل يعني عن ذلك من الخوارق وأخبار الأولين والهواتف والكهان وغير ذلك، فالمخبر مطلقا يعلم صدقه وكذبه بأمور كثيرة لا يحصل العلم بآحادها، أي إن انفردت يعني، كما يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، بل وبمخبر الخبر الواحد الذي احتف بخبره قرائن أفادت العلم. ومن هذا الباب علم الإنسان بعدالة الشاهد والمحدث والمفتي حتى يزكيهم ويفتي بخبرهم ويحكم بشهادتهم، وحتى لا يحتاج الحاكم في عدالة كل شاهد إلى تزكيته، فإنه لو احتاج كل مزك إلى مزك لازم التسلسل. وخلي بالك من حتة دي مهمة جدا، وهذا قلت يعني لو قلنا لكل شاهد من زكاك فيقول زكاني فلان، فنذهب لفلان ننظر من زكاه فنجده فلانا فننظر فيه، وهكذا لتسلسل الأمر. وهذه مسألة يعني يدندن عنها عليها كثير من الجهال، يعني يقولون أنتم تشترطون التزكية في من يتصدر العلم. طب هذا الذي زكي من الذي زكاه؟ طيب وهذا الذي زكي من الذي زكاه؟ وهكذا. فأنت لو أجرينا شرطكم هذا إجراء مطلقا مش هنوصل لعلم أبدا. والأمر ليس كذلك، الأمر ليس هذا هو المقصود يا جماعة. ليس المقصود أن يقدم كل شيخ أو كل عالم أو داعية، لما بنتكلم على أنه إحنا يعني لا تصدر المجاهيل والذين لا يعلم حالهم للفتوى أو للتدريس أو لهذه الأمور أو للدعوة إلى الله ومخاطبة الكفار ومشاكل ذلك، لا تقدموا من تجهلون حاله لهذه الأبواب، لأن الله تبارك وتعالى سائلكم عن ذلك، سائلكم عن هذا، هذه شهادة أنت تشهد له بأنه أهل لهذا، بأنه الأهل لأنه يوقع عن رب العالمين، فمن أين لك العلم بهذا؟ هذه التزكية، هذا المقصود بالتزكية التي تشترط خلاص. فالذي زكاه هذا عالم، جميل جدا، هذا نحن بعد ما خلاص ثبت له أنه عالم، استقر الأمر في عرف الناس أنه عالم، مش محتاجين ندور بقى من الذي زكاه شخصيا ولا من الذي قدمه أو صدره للناس، أكيد هناك من صدره، والذي قبله من شيوخه هناك أيضا من صدره، والذي قبله وكذا، فالسبيل بفضل الله واحدة وهي متصلة، وشيوخها لم يزل واحد منهم إيه يصدر من بعده ممن تتلمذ عليه، والمسألة معروفة ومسألة واضحة خلاص في هذا. فمش هنقدر نشترط انك تعين اسم شخص معين هو الذي زكاك في كل مره، وتكتب بقى سلسله من اسانيد التزكيات وهذه الامور حتى تصل بها الى الصحابه الاوائل او الى السلف الاول. ما حدش هيقدر يعمل كده، هذا ليس وليس هو مشروطا اصلا في مساله التزكيات هذه، واضح؟ وانما يعتبر بالقرائن، يعتبر بالقرائن، يعني لانه خلاص الرجل منهجه وطريقته، ويعني انه من العلماء المعتبرين بين الناس، وحاله المعروفه بين المشهوره بين الناس، هذه قرينه. لا ننتظر ان زكية واحد زي شيخ الفوزان مثلا تيجي تقول لي من الذي زكاه، لا اخذ منه حتى اعلم من زكاه. القرائن تغنيك، القرائن الكثيره المتوافره على علم هذا الرجل ومنزلته ومكانته في اهل السنه تكفيك تماما، لا تحتاج الى الى الى الى الى, إلى مزك يزكيه هو شخصيا، خلاص. ومن هذه القرائن نحن نعلم انه فعلا تلقى العلم من اهل السنه، منهجه هو الذي يشهد له بها اهل السنه ويجمعون على يعني وكتبه التي تشهد له بهذا، والتي يعني اقواله التي يستند اليها، والعلم الذي اخذ منه، هذه الامور كلها، كل هذه مسائل قرائن يعرف بها من هو الشيخ الفوزان مثلا وغير ذلك. ونحو ذلك قال في الشهود كما ضرب يعني الشيخ رحمه الله مثلا عليه، يعني انت اذا كنت هذا الشاهد، انت عرفت بحاله ممن هو عندك من اهل الفضل واهل الصلاح، خلاص انتهت القضيه. انت مش لسه هتدور بقى طب مين اللي زكى هذا الرجل اللي انا بقى شخصيا اعرف عنه انه من اهل الفضل والصلاح. طب ما انت عرفت هذا بقرائن وتكفيك وتنتهي القضيه، خلاص عندك قرائن عليه، واضح الامر يا اخوانا. فمساله التزكيه هذه ليست متسلسله، ليس القضيه فيها على سبيل التسلسل، لانه احنا لما بنشترط هذا الامر مش معنى كده بنشترط عليكم سلسله، لا، هذا كلام فارغ، ده من مهاجمه رجال القش كما يقال. يعني حتى لو انت شخصيا مش مزكى ما عندكش تزكيه، طب دعنا ننظر في القرائن بقى، يعني دعنا ننظر في قرائن حالك حتى نعرف من انت وما تقول وما منهجك، ونبص بالتفصيل ونعرف هل تستحق يعني فعلا ان احنا لما نيجي الناس تسالنا عنك ننصح بك ولا لا ننصح بك، واضح، ولا نحذر، ولا ايه الوضع، واضح يا جماعه. فالشيخ هنا يقول ان نفس هذه الطريقه او المسلك العقلي الذي يتبع في الحكم بتزكيه الشهود هو نفسه، يعني اذا نظرت الى ما عندنا من نظيره في مساله الحكم على نبوه النبي تجد انه عندنا من هذا من انواع القرائن ما لا ينحصر، وهو كثير كثير في معرفه ان هذا الرجل صادق، وان ما حدث به فعلا هو الحق، وانه لا يرد عليه ان يكون كاذبا، وانه الى غير ذلك، المخبر والمخبر به، او حال المخبر وحال المخبر به، كل هذه قرائن متواترة فيها، يعني متوافرة كثيرة جدا في هذا وفي هذا، وكلها تجتمع في نفس المؤمن الموحد مجرد ما يصدق أن هذا الرجل جاء بما بـ بـ بـ بالتوحيد الخالص الذي أخبر به رب العالمين سبحانه وتعالى، والذي يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى ويرضاه، فتبتدي كلها إيه تتوافر في نفسه بفضل الله من طريق الفطرة ومن السمع ومن طريق المشاهدة والعادة والممارسة والتجربة والعمل بشرائع الإسلام واتصال القلب بالله سبحانه وتعالى في العبادات، إلى قرائن كثيرة جدا جدا. يعني واضح المقصود يا أخوانا. يقول الشيخ بل يعلم صدق الشخص تارة باختباره ومباشرته، وتارة باستفاضة صدقه بين الناس، ولهذا قال العلماء إن التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب، فإن كون الشخص عدلا صادقا لا يكذب لا يتبين بذكر شيء معين هو كان صادقا فيه. يعني قلت يقول بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء، يعني أنت إذا عدلت جرح، وحتى عشان كده لما تيجي تعدل شخص تقول لا نعلم عنه مخالفة أو لا نعلم عنه سوءا، لا نعلم عنه، بتزكيه بعدم العلم مش بالعلم، بينما الجارح تزكيه تجرحه بالعلم، بأنك تعلم عنه أن فيه كذا، ثبت عنه أنه قال كذا، سمعنا عنه أنه قال كذا، بلغنا أنه قال كذا، واضح؟ يبقى عنده هذا، لهذا يكون الجرح مفصلا، بينما التعديل لا يشترط فيه التفصيل، خلاص. يقول الشيخ فإن الجرح لا يقبل إلا مفسرا عند جمهور العلماء لوجهين، أحدهما أن سبب الجرح ينضبط، سبب الجرح ينضبط، يعني إيه ينضبط؟ يثبت، خلاص، يعني أنت تستطيع أن تستدل عليه تقول قال كذا في الموضع الفلاني وحصل منه كذا وشوهد منه بيفعل كذا ومشاكل ذلك، فهذه إيه؟ هذه كلها أمور يستدل عليها وتروى ويرويها صادق يقبل خبره وتثبت بطريق معتبرة، واضح؟ بلا معنى ينضبط. وثاني أنه قد يظن ما ليس بجرح جرحا، قد يظن ما ليس بجرح جرحا، وأما كونه صادقا متحريا للصدق لا يكذب فهذا لا يعرف بشيء واحد حتى يخبر به، وإنما يعرف ذلك من خلقه وعادته بطول المباشرة له والخبرة به، ثم إذا استفاض ذلك عند عامة من يعرفه كان ذلك طريقا للعلم لمن لم يباشره. إذا استفاض بقى هذا الأمر وابتدى يبقى خلاص مشهور به، استفاض يعني شهر، اشتهر به بين الناس أنه رجل من أهل الصدق من أهل الأمانة، وهذا كان في حق النبي صلى الله عليه وسلم معروفا، لا يعرف عنه أبدا الكذب، لا يعرف إلا بالصدق والأمانة، لا يعرف إلا بهذا، كل من اختبره خبره كذلك، وفي تاريخه كله الناس متواترة على هذا، فالأمر لا يحتاج أصلا إلى واقعة معينة تذكرها حتى تستدل بها على أمانته أو على صدقه أو كذا. واضح يا جماعة؟ يقول كان ذلك طريقا العلم لمن لم يباشره، كما يعرف الإنسان أو يعرف الإنسان عدل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وظلم الحجاج. واضح؟ لأن الأمور استفاضت في هذا وفي ذاك، خلاص وأصبح مشهورا عن هذا مشهورا عن ذاك، مسألة شو اشتهر بها هذا الرجل. خلاص. قلت ولهذا يعني يقال عند تعديل شاهد من الشهود مثلا ما عرفنا عليه كذب كما ذكرت، أو ما عرفنا عنه إلا الخير، ولكن هذا الذي يقال في الشاهد العامي من أحد الناس لا يكفي عند من يرام تعديله لأخذ الدين عنه، انتبه، بل يجب أن يكون قد علم عنه اجتماع جميع أصول أهل السنة فيه. لما احنا نتكلم بقى عن الدعاء، الدعاء إلى الإسلام الذين يدعون إلى إلى إلى منهج أهل السنة، أحليه العلماء لما ابتدى تفترق طوائف الأمة إلى بدعي وسني، وابتدى في طوائف متعددة 72 فرقة، وابتدت العلماء يعدوها ويبينوا معالمها ويحذروا منها وكذا، أصبح لا تستطيع أن تعدل من يتصدر للدعوة وأن يتصدر إلى تعليم الناس وتحكم بعدالته وبأنه سلفي ثانيا وأنه من أهل السنة الذين يوثق في علمهم حتى تعرف اجتماع أصول السنة فيه كما بين الأئمة. لأنه لا يكفي أنك أنت تعرف عنه، أنك أنت لا تعرف عنه سوءا، خلاص لا يكفي أنك أنت لا تعرف عنه سوءا، ها يجب أنك أنت تتأكد وكيف تتبين بأن أصول السنة مجتمعة فيه، بأن يعني تكون متثبتا منه، لم يثبت عنه ما يقتضي الخروج عن أصل من أصول هذه السنة، لم يقل بالقدر مثلا، وده يثبت عندك بإيه؟ بجرح المفصل، لم يقل ب ب بال بال مثلا بال بال بالرفض أو بالتشيع أو مشاكل ذلك وقع في هذا، لم يتلبس بأصول الخوارج، كيف يعرف أنه تلبس بأصول الخوارج؟ بأقواله، ويصبح عندنا جرح مفصل في هذا نتبين به إذا بلغنا أن هذا الرجل خرج من أصول السنة، أن الرجل أصبح إيه لا تستطيع أن تزكيه بأنه من أهل السنة. واضح؟ وإن كانت المصلحة الشرعية تقتضي التحذير منه واجب خلاص، وكذلك لأن احنا بنحتاج إلى الامتحان ونحتاج إلى معرفة أحوال الناس لأسباب، مش مجرد أننا بنتفنن كده قاعدين بنتسلى عايزين نعرف هذا ما حاله وهذا ما حاله ونقعد بقى إيه ننكش في الناس ونمتحنهم ونختبر فيهم ونشوف ده عشان نصنفهم، لا لا، القضية ليست هكذا أبدا. الجرح والتعديل ومعرفة أحوال الناس لمصلحة شرعية، إن لم تتحقق هذه المصلحة أو لم تثبت هذه المصلحة كان عبثا لا يجوز. لامتحان الأصل في امتحان الناس أنه لا يشرع، لا يسن أن تمتحن الناس عما يعتقدون وما يرون وما يقولون، لا إطلاقا، وإنما يمتحن عند الحاجة إلى ذلك، عند الداعي الشرعي لهذا، وهذه الدواعي فصلها أهل العلم في كلامهم يعني. خلاص. فلهذا ينبغي التنبه هنا، إن أنت لم تيجي تتكلم عن برضو حتى لما احنا نتكلم عن معرفة أحوال الدعاء وأحوال المدرسين والمفتين والقضاء وهذه الأشياء نعرفها أيضا بالجرح المفصل لا بالتعديل المفصل، فيش تعديل مفصل، مرة بنقول إن في إن بنفصل التعديل، في نرد بيصلي وبيصوم وعلى خير وكويس وبنشوفه بيجي بتصدق، لا ما حدش بيقول كده القضايا، لا، إنما يعني أنا نعرف التعديل يا إما مجملا يا إما باستفاضة الخبر واشتهارها أن هذا الرجل من أهل الصلاح من أهل الخير، ولا يعرف عنه جارح، لا يعرف عنه جارح، إذا عرف عنه جارح فصلنا بقى ونظرنا هل هذا الجرح إيه في أخلاقه في معاملاته في سلوكه في أصول السنة عنده يبلغ أن يخرج به من أهل السنة أم لا يبلغ، كل هذه التفاصيل. خلاص. وهذا أيضا يعني نتكلم عن طلبة العلم والمشايخ وكذا، يعني أيضا داخل في الأصل الذي أصله الشيخ رحمه الله، نتكلم عن تعديل الدعاء وتعديل طلبة العلم، وهذا يعني من عرف مداخله ومخارجه وطالت مخالطته له يعرفه أكثر من غيره، وإذا اشتهر أمره واشتهر حاله خلاص بقت هذه قرينة كافية، مش محتاجين نسأل حد بعينه عنه. واضح؟ مش بالضرورة بسبب واحد يعني يقدم الناس على أنه دليل عدالة، لا، الأمر ليس كذلك، ليس كما في الجرح. ومراد الشيخ هنا أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كما حقه أن يعرف تأتي بعد دخول في الإسلام أصلا، خلي بالك من الحتة دي، تأتي بعد دخول في الإسلام، يعني تفاصيل، في تفاصيل كثيرة لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما يسلم الرجل، بعد أن يكون الرجل قد عرف ما يكفي للتسليم بأنه مرسل من ربه كما آمن به من آمن من الصحابة رضي الله عنهم، فدخل في الإسلام ثم أخذ في تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، فلا يزداد بذلك إلا إيمانا وتصديقا وعرفانا وتسليما لأنه هو الحق الله عز وجل، لأنه قرائن ودلائل صدق النبوة صلى الله عليه وسلم لا تنحصر، لا تنحصر. خلاص. يقول الشيخ ولهذا قال الفقهاء إن العدالة والفسق يثبتان بالاستفاضة، إن العدالة والفسق يثبتان بالاستفاضة. وقالوا في الجرح المفسر يجرحه بما رآه أو سمعه أو استفاض عنه، أو استفاض عنه خلاص يعني اشتهر به، أو إن لم يكن مشهورا به فعندك واحد عادل ثقة عرف عنه أنه فيه جارح أو فيه خانم للمروءة أو فيه كذا أو كذا ويفصله وخلاص وعنده الدليل عليه تنتهي القضية، وهو قد يكون بالخبر بصدق المخبر فقط، يعني دليلك أن هذا المخبر الذي أخبرك بأن هذا الرجل فعل كذا وقال كذا هو عندك صادق لا يكذب. خلاص فالمسألة بالنسبة لك أنت إيه يعني مثل هذا الرجل ويقدم الدليل، الدليل هيبقى دليلك في الحالة دي أن فلان حذرني منه، فلان أخبرني أنه سمعه يقول بكذا، وفلان عندي هذا لا يرد عليه الكذب. خلاص واضح، يعني إحنا بنقبل جرح الأئمة، الأئمة أهل الحديث الأقدمين وعلماء الرجال وأئمة الرجال الأقدمين في من جرحوهم، لأننا نثق في هؤلاء الذين جرحوا، نثق في علم هؤلاء ونثق في صدقهم وفي عدالتهم، ونرث عنهم السنة ونرث عنهم أنهم يعني أهل فضل كبار وأهل خبرة بالرجال وتمييز وكذا. وعندهم إذا ذكروا لنا جرحا مفصلا خلاص إحنا مش هنقدر نستند في جراحات هؤلاء الأئمة إلى أدلة أخرى إضافية غير كلامهم نفسه فيها في كثير من الرجال، يعني يقول فلان هذا كان يكذب، فلان هذا كان لا يعني إيه لا يضبط أو لا ينضبط، أو كان خبره فيه كذا أو حصل منه كذا أو قال بكذا، أو وتجد تيجي تدور بقى على حال هذا الرجل في مصدر آخر هتجد أيضا نظير ذلك، واحد أيضا يوافق هذا الإمام على تجريح هذا الرجل يقول كلام مشابه أيضا وهو إمام أيضا، تبتدي تزداد ثقتك أيضا في قوة جرح هذا الرجل، واخد بالك؟ إنما إنك أنت تقف على مثلا يعني القول الذي ثبت فيه الجرح أو ثبت به الجرح في هذا الرجل، يعني إن هو تلبس بفعل معين تأتي به من دليل تاني خالص خارج عن هؤلاء العلماء كلهم مش هتقدر، لا تستطيع، فمضطر إنك أنت إيه تثق في هؤلاء العلماء وفي شهادتهم، لأن الأمة إيه قد تلقت أخبارهم وقد تلقت أحكامهم بالقبول والتسليم. فالمسألة ما فيهاش يعني ما فيهاش مدخل أو مجرح من هذا الباب، لأنه هناك من حاول أن يتطاول على السنة وحاول أن يغمز فيها من جهة أنه هذه الأحكام بتاعت على الرجال هذه ما أدراكم ما صحتها، وما أدراكم ما يعني كيف تثقون في هؤلاء الذين يعني يجرحون فلانا ويعدلون فلانا، وهذه التفصيلات كلها يعني ما هذه مسائل يعني فيها وإشكالات وشرفات. طبعا هذا كلام فارغ، هذا كلام من لا يعقل علم الجرح والتعديل كيف يجري وكيف تجري أصوله وكيف يراجع الأئمة فيه بعضهم بعضا وكيف يعني يستفيد العلم بالأمور التي لا يقوم داع بين المسلمين للرد عليها أو لإبطالها على من ادعاها أو للذب عن عرضها. يعني ربنا سبحانه وتعالى حفظ هذا الدين يا جماعة بأن أهل السنة لا يجمعون على ضلالة، تاني بأن أهل السنة لا يجمعون على ضلالة، فإن اتفقوا في شخص على حكم لم يجوز أبدا أن يكون الحق في خلاف ما اتفقوا عليه، وإن اختلفوا على شخص ما فأصبح الخلاف إذن مستساغ، أنت لك أن تقلد هذا وتقلد هذا بحسب ما يترجح لك من الإيه من الشواهد والظواهر والقرائن وهذه الأشياء، الأمر إذن فيه إيه فيه سعة. لكن طالما أنه نتكلم على أنه الأمة اتفقت على قبول جراحات الإمام فلان من فلان في الراوي فلان الفلاني انتهت القضية، هذا دليل مستقل، هذا دليل مستقل، والله تبارك وتعالى حفظ الدين في هذه الأمة بأمور منها هذا الذي نقول. خلاص فالمسألة ليست لا يجوز أن يتطرق إليها بعبث أو بتشكيك كما سلكه بعض الناس. خلاص فيقول الشيخ رحمه الله وصدق الإنسان في العادة مستلزم لخصال البر، كما أن كذبه مستلزم لخصال الفجور، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وكما أن الخبر المتواتر يعلم لكونه خبر من يمتنع في العادة اتفاق وتواطؤهم على الكذب، والخبر المنكر المكذب يعلم لكونه لم يخبر به أو لم يخبر به من يمتنع في العادة اتفاقهم على الكتمان. بص القاعدة دي، يعني بل يخبر به من لا يمتنع عنه الكتمان والكذب فيستحق التكذيب لذلك، لا يمتنع عنه يعني ما نقدرش ننزهه عن أن يكون كذابا، لا هو أهل للتهمة. خلاص، فيرد من اجل هذا. تمام، قلت يعني، فقال الشيخ رحمه الله: فخلق يعني فخلق الشخص وعادته في الصدق والكذب يمتنع في العاده ان يخفى على الناس، يمتنع ان يخفى على الناس، هتلاقي الناس عارفاه، وكل ما كانوا الناس اقرب منه كانوا اكثر معرفه به. فلا يوجد احد، يقول فلا يوجد احد يظهر تحري الصدق وهو يكذب، اي في عامه حاله يعني. يقول: إذا أراد إلا ولا بد أن يتبين كذبه، فإن الإنسان حيوان ناطق. قلت حقيقة هذه العبارة يعني الإنسان حيوان ناطق من كلام الفلاسفة، وهي غير صحيحة، من جهة أنهم إنما أرادوا بها أن يعرفوا جنس الإنسان في أهم ما يخصه أو يميزه تعريف ميتافيزيقي على طريقة الفلاسفة، طريقة فلاسفة اليونان. فقال بعضهم حيوان عاقل، وقال بعضهم حيوان ناطق، من باب أن جميع الحيوانات لا تعقل إلا هو، فقالوا هو الحيوان العاقل الوحيد، أو جميعها لا ينطق إلا هو، فكان هو مميزا أو معرفا بأنه الحيوان الناطق وهكذا. وهذا مسلك غير مقبول حقيقة. فأولا الإنسان لا يحتاج أصلا إلى تعريف ما هو الإنسان، مش محتاجين نعرف الإنسان بأنه الحيوان اللي بينطق ولا الحيوان اللي بيعمل ولا لا إطلاقا. الإنسان معروف، الإنسان معروف، من الصفصطة تطلب التعريف مثل هذا. الإنسان هو الإنسان، والحيوان هو الحيوان، وهو الإنسان يدخل تحت عموم أو إطلاق أو لفظة حيوان من حيث المعنى، لأنه الحيوان يعني من تجتمع فيه الحياة، يعني من هو إيه فيه أسباب الحياة، الحيوان الحي، الحيوان اللي هو ويعرف أيضا أو يشار إليه غالبا بالذي يتحرك، يعني وفيه حياة، حياة وحركة وانتقال وكذا وفعل ومشاكل ذلك. فالإنسان كأمن من هذا الصنف، لكن لا يشتبه به، يعني لا يشتبه ببقية أنواع الحيوانات حتى نحتاج إلى تعريفه وحده بما حد يميزه ويكون جامعا مانعا وشروط الحدود كما هي عند العلماء كذا. لا, لا لا هذا عبث، خلاص. العقلاء لا يحتاجون إلى هذا، هذا من صفصطة الفلاسفة أصالة، خلاص، دي أولا. وأما ثانيا، فمن الذي قال إن أنواع الحيوانات ليس فيها ما ينطق؟ النطق إن كان المقصود به اللغات التي نعرفها في النطق والكلام، نعم فصحيح الإنسان وحده هو الذي ينطق، ولكن هذا لا يدل على أنهم لا ينطقون وليست لهم لغات يتخطبون بها. فالله تعالى امتن على داود وسليمان بأن علمهما منطق الطير، قال تعالى: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير، الآية. وخاطب الهدهد سليمان وسمع كلام النملة كما جاء في القرآن، وده نطق ولا مش نطق؟ نطق، منطق، خلاص. فالقول بأن الحيوان الممتاز بأنه هو الناطق أو صاحب المنطق هو الإنسان غير صحيح ولا مقبول، يعني إذا كنا نحط ده تعريف، لا، هذا تعريف غير مانع من دخول غيره فيه. فالقول بأن الحيوان الممتاز بأنه هو الناطق أو صاحب المنطق غير مقبول. والشيخ على أي حال لم يقر الفلاسفة على هذه العبارة من حيث هي تعريف للإنسان، وإنما من حيث هي إثبات لأن الإنسان من جنس الحيوان الذي يوصف بالنطق جملة، وهذا حق لا شك فيه. لهذا واصل فقال: فالكلام له وصف لازم ذاتي لا يفارقه، والكلام إما خبر وإما إنشاء، والخبر أكثر من الإنشاء، وأصل له كما أن العلم أعم من الإرادة وأصل لها، والمعلوم أعظم من المراد، فالعلم يتناول الموجود والمعدوم والواجب والممكن والممتنع، وما كان وما سيكون وما يختاره العالم وما لا يختاره. وأما الإرادة فتختص ببعض الأمور دون بعض، اللي هي الحاجات اللي لسه هتقع. يقول: والخبر يطابق العلم، فكل ما يعلم يمكن الخبر به، والإنشاء يطابق الإرادة، فإن الأمر إما محبوب يؤمر به أو مكروه ينهى عنه، وأما من ولا مكروه فلا يؤمر به ولا ينهى عنه. وإذا كان كذلك فالإنسان إذا كان متحريا للصدق عرف ذلك منه، وإذا كان يكذب أحيانا لغرض من الأغراض لجلب ما يهواه أو دفع ما يبغضه أو غير ذلك، فإن ذلك لا بد أن يعرف منه أيضا. وهذا أمر جرت به العادات كما جرت بنظائره، يعني اللي هو قلت يعني زي إيه، حتى من مشهور بين الناس اللي بيقولك الكلب ملوش رجلين، يعني لا يقف على قدمين أو على ساق أو على كذا، يعني لابد أن ينفضح الكذاب، لابد أن ينفضح. وكلما عظم الأمر الذي يكذب فيه، كلما خلي بالك يعني إيه كثرت أسباب انفضاحه وانكشافه، والأمر مش هيستخبى، مش هيقدر يخفيه إلى الأبد، يعني لا، حيبان الكذاب هيعرف لا محالة، خلاص. قلت كل هذه المقدمة الطويلة لا داعي لها على الحقيقة، لأن إن الإنسان حيوان وأنه ناطق، وأن النطق كلام والكلام خبر أو إنشاء، والخبر أكثر وأصل الإنشاء، كما أن العلم أعم من الإرادة، والمعلوم ما هو والمراد ما هو، وما اختصاصه، ما علاقة الخبر بالعلم، والمحبوب والمكروه، كل هذا لا يحتاج إليه من أجل أن يقال. فالإنسان إذا كان متحريا للصدق حريصا عليه يعني عرف ذلك منه إلى آخر الكلام، فمش محتاج. هذا معنى لا يحتاج إلى تقديم أصلا. يقول الشيخ: فلا تجد أحدا بين طائفة من الطوائف طالت مباشرتهم له إلا وهم يعرفونه هل يكذب أو لا يكذب. ودي خلاصة هذا الباب يعني. ويقول: لهذا كان من سنة القضاة إذا شهد عندهم من لا يعرفونه كان لهم أصحاب مسائل يسألون عنه جيرانه ومعامليه ونحوهم ممن لهم به خبرة. فمن خبر شخصا خبرة باطنة، يعني خبرة باطنة يعني عرف ما يخفي من أمره عمن لا يعرفونه من عامة الناس ولا يظهر إلا المقربين منه ومخالطيه يعني وأخص الناس به. خلاص. يقول: فمن خبر شخصا خبرة باطنة فإنه يعلم من عادته علما يقينيا أنه لا يكذب، لا سيما في الأمور العظام. ومن خبر عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وسفيان الثوري ومالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وأضعاف أضعافهم حصل عنده علم ضروري. ومن أعظم العلوم الضرورية أن الواحد من هؤلاء لا يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تواترت عنه أخبارهم من أهل زماننا وغيرهم حصل له هذا العلم الضروري. عشان كده يعني بعض الناس كثيرا يغلطون في مسألة أن تيجي مثلا تزوج لابنتك، يعني في يعني عايز تزوج بنتك وجاءك خاطب يريد أن يتزوجها. خلاص. فتبصت إيه يعني تقول أنا حسأل عنه، يروح نازل بقى بس كده يلف في الشارع يسأل الناس في المحلات ها واللي هو في الشارع يعني هو ساكن فيه بتاع، يعني الراجل ده يا جماعه ايه اخباره كويس ولا ايه وضعه؟ فيقولوا له لا يعني اي راجل ممتاز وكذا وكذا بتاع، خلاص يقوم يصدق ان هذا الرجل من اهل الخير واهل الفضل فيقوم يزوجه لابنه. لا، انت هكذا ما قمت بما يجب عليك شرعا. على فكره ما قمت بما يجب عليك شرعا. لماذا؟ لانك تحتاج الى ان تسال من هو اهل لان يوثق به ممن هو اعرف بحاله من عامه الناس، أعرف بحالي من عامة الناس، ولا سيما أنه كمان أنت لا تعرف هذا الذي تسأله، هذا اللي في المحل اللي أنت جاي تسأله ده ولا في البواب في العمارة ولا بتاع، هذا هو عدل ولا ليس بعدل؟ لا تعرف هو أهل، لأن ممكن يكون حصل في يوم من الأيام منه خناقة لسبب يكون هو يعني الخاطب هذا ظلم فيه والبواب مثلا هذا ظالم ولا حاجة ويكرهه لهذا السبب، تيجي تسأله يقول لك ده فيه وفيه وفيه ويطلع لك فيه من الأمور يعني ما هو كذب فعلا صراح في حق هذا الرجل. فالكلام ده لابد فيه أن تضبط من تسأل وكيف تتحرى، تبحث دايما عن من هم أعرف بحاله أقرب لمخالطته أطول ها يعني إيه مخالطة له. خلاص. فهذه مسألة اللي هي المقربين والمخالطين هم أولى الناس بأن يسألوا عمن نريد أن نعرف ما حاله. يقول الشيخ: ولكن قد يجوز على أحدهم الغلط الذي يليق به، يجوز على أحدهم الغلط الذي يليق به. يعني شو خلي بالك برضو من الدقة دي، مش كل أحد يجوز عليه كل غلط، ليس كل أحد يجوز عليه أو يتصور منه كل غلط، لا، وإنما يتصور منه الغلط الذي يليق به، يعني يجوز عليه الغلط الذي يناسب حاله. الرجل العالم غلطه ليس كغلط العام الجاهل بطبيعة الحال. خلاص. الغلط الذي يليق بهذا يختلف عن الغلط الذي يليق بذاك، تمام، مبدئيا يعني. وطبعا العبرة بالتفصيل في في في في العلماء بأحوالهم، كل واحد منهم عمن تلقى وعمن أخذ ومن الذي قلده ومن الذي سمع منه ومن الذي بين له وهكذا إلى آخر ذلك. فبهذا يعرف ما الغلط الذي يليق بكل منهم بحسبه، حتى وهم علماء مش هنحط كله في شنطة واحدة في مقابل كفة تانية فيها العوام ونقول ده يليق بكذا ده يليق لا. المسألة بد فيها كما ذكرنا تتكلمنا يا جماعة عن أحوال الناس، واجب التفصيل الدقيق ما أمكن، وجب التفصيل الدقيق ما يعني إيه يعني ما استطعنا إليه سبيلا قبل أن نصدر حكما ثم يعني نتلبس فيه بباطل نأثم به يوم القيامة. يقول الشيخ: ولكن قد يجوز على أحدهم الغلط الذي يليق به ثم خبر الفاسق والكافر بل ومن عرف الكذب عنه قد تقترن به قرائن تفيد علما ضروريا أن المخبر صادق في ذلك الخبر، يعني بخصوصه. خلي بالك يعني ممكن يكون بيحدثك بخبر واحد من ليس من أهل الصدق فعلا، لكن في قرائن تخليك تصدقه في هذا الخبر بالذات إذا جاء به. واضح. يقول: فكيف ممن عرف عنه الصدق في الأشياء؟ فمن كان خبيرا بحال النبي صلى الله عليه وسلم مثل زوجته خديجة وصديقه أبي بكر إذا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه أو سمعه حصل له علم ضروري بأنه صادق في ذلك، ليس هو كاذبا في ذلك. ثم أن النبي لا بد أن يحصل له علم ضروري بأن ما أتاه صادق أو كاذب، فيصير إخباره عما علمه بالضرورة كإخبار أهل التواتر عما علموه بالضرورة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن يعني إيمان المقربين به وتصديقهم له على ما عرف عنهم جميعا من سلامة السيرة وحسن الخلق والبراءة من الكذب يزيد العلم بصدقه فيما أخبر به قوة ووثاقة يجعله كالعلم المتواتر. واضح؟ اللي هو أعظم ضرورة من إيه؟ مما لا يبلغ حد التواتر. يقول أيضا فالمتنبئ الكذاب كمسيلمة والعنسي، مسيلمة والعنسي ونحوهما يظهر لمخاطبه من كذبه في أثناء الأمور أعظم ما يظهر من كذب غيره. فإنه إذا كان الإخبار عن الأمور المشاهدة لابد أن يظهر فيه كذب الكاذب، فما الظن بمن يخبر عن الأمور الغائبة التي تطلب منه؟ ومن لوازم النبي التي لابد منها الإخبار عن الغيب الذي أنبأ الله تعالى به، فإن لم يخبر عن غيب لا يكون نبيا أصلا. فإذا أخبرهم المتنبئ عن الأمور الغائبة عن حواس من الحاضرات والمستقبلات والماضيات فلابد أن يكذب فيها ويظهر لهم كذبه، وإن كان قد يصدق أحيانا في شيء كما يظهر كذب الكهان والمنجمين ونحوهم وكذب المدعين للدين والولاية والمشيخة بالباطل، فإن الواحد من هؤلاء وإن صدق في بعض الوقائع فلابد أن يكذب في غيرها، بل يكون كذبه أغلب من صدقه، بل تتناقض أخباره وأوامره، وهذا أمر جرت به سنة الله التي لن تجد لها تبديلا. قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قلت ومعرفة كذب المخبر عن الأمور الغيبية له طرق، فإما أنه يتناقض فيخبر بخبر ثم لا ينتبه إلى أنه يخبر بعده بما يقتضي إبطاله، وهذا تجده في نصوص أهل الملل الوضعية والمحرفة كثيرا، الملل الوضعية والمحرفة، الكتب المحرفة والملل التي يعني إيه كتبها أصلا كتب فلسفة ليس لها صلة بوحي السماء. وأما أن يكون نفس الخبر غيبا نسبيا كالنبوءة بشيء يقع، فإذا ما حان الوقت المخبر به لم يقع فيثبت إذن كذبه، وهذا يقع أيضا كثيرا للمتنبيين الكذبة. ولهذا كان من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن في القرآن خبرا غيبيا مستقبليا وقع كما جاء به الخبر، كما جاء الخبر به في القرآن. وقوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. فكان ما أخبر سبحانه كان ما أخبر كما أخبر بالضبط، غلبت الروم الفرس فعلا بعد أن كانوا قد هزموا على أيديهم بسبع سنوات، وتزامن ذلك مع غزوة بدر الكبرى، وفرح المؤمنون بذلك النصر فرحا عظيما. وهذا كله معلوم متواتر ولم يقع كما أخبر به في القرآن وفي الوقت الذي أخبر به، أو البضع في اللغة من 3 إلى 9 معروف. لو ما حصلش كده لطارت الركبان به دليلا على كذب النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم الداعي عند المشركين لذلك. يقول الشيخ وأما النبي الصادق المصدوق فهو فيما يخبر به عن الغيوب توجد أخباره صادقة مطابقة، وكلما زادت أخباره ظهر صدقه. وهذه أيضا يعني قضية بديهية وقاعدة مهمة، أن المتنبئ أو النبي الصادق كلما كثرت أخباره كثرت دواعي تصديقه، وكل خلافا الكاذب، الكاذب كلما كثرت أخباره وكثرت دعواه ومزاعمه بشأن الغيب عظمت جدا دواعي تكذيبه ودواعي إيه الحكم عليه بالجهالة والضلالة وكذا. واضح؟ فعكس بعض تماما في هذا. يقول الشيخ وكلما قويت مباشرته وامتحانه فظهر صدقه كالذهب الخالص الذي كلما سبك خلص وظهر جوهره بخلاف المغشوش، فإنه عند المحنة ينكشف ويظهر أن بطنه خلاف ظاهره. الفتن بتكشف وبتكشف معادن الناس وبتفضح ما في داخلهم، والناس الله العافية والثبات والسلامة. ولهذا جاء في النبوات، يقول الشيخ ولهذا جاء في النبوات المتقدمة أن الكذاب لا يدوم أمره أكثر من مدة قليلة، إما 30 سنة وإما أقل، فلا يوجد مدعي للنبوة كذبا إلا ولا بد أن ينكشف ستره ويظهر أمره ولو بعد حين. والحين ده اللي هو يعني كما ذكره لا يزيد عن 30 سنة. يعني يقول الشيخ والأنبياء الصادقون لا يزال يظهر صدقهم، بل الذين يظهرون العلم ببعض الفنون والخبرة ببعض الصناعات والصلاح والدين والزهد لابد أن يتميز هذا من هذا وينكشف، فالصادقون يدوم أمرهم والكذبون ينقطع أمرهم ينفضحوا. هذا أمر جرت به العادة وسنة الله التي لن تجد لها تبديلا، وأما المخبر عنه وبه كالنبي يخبر عن الله تعالى بأنه أخبر بكذا أو أنه أمر بكذا، فلابد أن يكون خبره صدقا وأمره عدلا. قال تعالى: وتمت كلمة ربك، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. والأمور التي يخبر بها ويأمر بها تارة تنبه العقول على الأمثال والأدلة العقلية التي يعلم بها صحتها، فيكون ما علمته العقول بدلالته وإرشاده من الحق الذي أخبر به، والخبر الذي أمر به شاهد بأنه هاد ومرشد معلم الخير، خلاص معروف من حال أخباره أنها كذلك. الأمر مش محتاج إلى عقل أصلا ولا إلى ذكاء حتى يظهر، ده أمور مطابقة مواطئة للفطرة تمام المواطئة، ما فيهاش كلام. يقول الشيخ: ليس بمضل ولا مغو ولا معلم للشر، هذا واضح جدا. وهذه حال الصادق البار دون الكاذب الفاجر، فإن الكاذب الفاجر لا يتصور أن يكون ما يأمر به عدلا وما يخبر به حقا. وإذا كان أحيانا يخبر بعض الأمور الغائبة كشيطان يقرن به يلقي إليه ذلك أو غير ذلك، فلا بد أن يكون كاذبا فاجرا، كما قال تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، أفاك يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. قلت: وهذا ما به يعني يرد على المستشرقين كما مر في زعمهم أنه إنما أوحى إليه شيطان، كيف يوحي إليه شيطان بأكمل ما يكون من الهداية والبر وأحسن ما يستحسنه العقل من أنواع الأخلاق والخصال؟ محال، مستحيل. هو الشيطان يريد لنا الخير، الشيطان يريد للناس الخير والهداية، الشيطان يريد إضلالهم وغواتهم خلاص، ويعني قهرهم وإذلالهم، فمش ممكن حيوحي بمثل هذا الخير أبدا خلاص. ثم إنه يعني أصلا لا يتصور أن يأتي الوحي مثل هذا الكلام إلا من رب العالمين أصلا، لأنه أتم ما يكون من الهداية التي لا يمكن، لا يتصور في العقل إلا أن تكون كلام رب العالمين أساسا. انتهى. هو الذي يدعو الناس لأن يعبدوه وحده ولا شريك له، وأن يعظموه كما حقه أن يعظم، وأن لا يشركوا به شيئا، وغير ذلك مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الخير. كل هذا يعني تسمعه تعلم قطعا أن هذا كلام رب العالمين، مفيش كلام خلاص. كيف يوحي بقى الشيطان إلى رسول، ها إلى الرسول أو إلى من يدعي النبوة بالحق الذي لا ينقصه نقص ولا ينقضه ناقض، ولا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه أبدا؟ محال، مستحيل، هذا كلام فارغ ولا شك. يقول الشيخ: وهذا بيان لأن الذي يأتيه ملك لا شيطان، فإن الشيطان لا ينزل على الصادق البار ما دام صادقا بارا، إذ لا يحصل مقصوده بذلك، مقصود الشيطان لا يحصل بذلك، ومقصوده إيه؟ الغواية. يقول: وإنما ينزل على من يناسبه في التشيطن أو وهو الكاذب أو الكذاب الأثيم والأثيم الفاجر، هو ده اللي بيناسبه في التشطين، هو يريد أن يعني إيه يشط به، وده جاهز لكده، مش هيروح على واحد يعني. يقول الشيخ: وتارة يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور ويأمر بأمور لا يتبين للعقول صدقها ومنفعتها في أول الأمر، فإذا صدق الإنسان خبره وأطاع أمره وجد في ذلك من البيان للحقائق والمنفعة والفوائد ما يعلم به أن عنده عن عظيم العلم والصدق والحكمة ما لا يعلمه إلا الله تعالى. أعظم ما يتبين به صدق الطبيب إذا يعني استعمل ما يصفه من الأدوية، وصدق العقل المشير إذا استعمل ما يراه من الآراء وأمثال ذلك، وحينئذ فيحصل للنفوس علم ضروري بكمال عقله وصدقه. يعني إيه؟ يعني لا تزال دلائل صدق نبوة تتكشف للمؤمن فيما لا يظهر له بادي الرأي، ها من أول الأمر، يعني فيما يظهر له بادي الرأي، فإنه إذا عمل به وكان مؤمنا من الأصل ازداد به إيمانا، وابتدى ربنا سبحانه وتعالى يمن عليه بأن يرى أوجها من الكمال ويعني والمقاصد والحكم العالية الرفيعة في هذه التشريعات وهذه الأوامر والنواهي ما لم يكن يظهر له قبل ذلك، خلاص علم من حكمة الشارع وصدقه ما لم يكن يعلم، نورا على نور وهداية فوق هداية، يهدي الله لنوره من يشاء. يقول الشيخ: فإذا أخبر بعد ذلك، إذا أخبر بعد ذلك بقى إيه المخاطب يعني عن أمور ضرورية يراها أو يسمعها، حصل للنفوس علم ضروري بأنه صادق لا يتعمد الكذب، وأنه متيقن لما أخبر به، ليس فيه خطأ ولا غلط، مش بإيه مش بيخمن من دماغه. يقول: أعظم ما يتبين به صدق من أخبر عما رآه من الرؤيا أو عما رآه من العجائب وأمثال ذلك، فإن الخبر إنما تأتيه الآفة من تعمد الكذب أو الخطأ بأن يظن الأمر على خلاف ما هو عليه، فإن كان من العلوم الضرورية التي كلما دامت قويت وظهرت وزادت زال احتمال الخطأ، وما كان يتحرى الصدق الذي يعلم معه بالضرورة انتفاء تعمد الكذب هو وغيره من الأمور التي يعلم معها انتفاء تعمد الكذب ويزول معه احتمال تعمده. وأما العلم بالعدل فيما يؤمر به وبالعدل الفاضل فيما يأمره، فهذا يعلم تارة مما نبينه من الأدلة العقلية ونضربه من الأمثال، وهذا هو الغالب على ما يذكره الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من أصول الدين علما وعملا، وتارة يظهر ذلك بالتجربة والامتحان، وتارة يستدل بما علم على ما لم يعلم. قلت يعني العبد سوي النفس لا يزال تتوافر على نفسه أسباب تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو معتاد من مرئي ومسموع فوق ما يكون مما سوى ذلك من العجائب والأمور غير المعتادة، ويصبح ذلك لديه ضرورة من قبل أن يقع بين يديه أمر خارق للعادة. أنت مش محتاج أمر خارق للعادة عشان كل هذه الأمور تدلك على أنه هذا لا يمكن إلا أن يكون صادقا، بل ولولا أن كان الأمر كذلك لديه لما زاده الخارق للعادة إيمانا وتصديقا أصلا. يعني أنت لما بيأتيك الخارق للعادة بعد ما يكون كل هذه الأمور خلاص وقعت في نفسك تؤمن وتصدق وتقطع تجزم، مسألة منتهية، سلمت. لكن إذا كنت هذه الأمور أصلا ليست حاصلة عندك من البداية، مفيش أساسا هذا الأساس ولا له أي وجود في اعتبار أن هذا الرجل قد يكون صادقا، وحتكتفي فقط بالمعجزة كما يسلكه المتكلمون والجهمية، لن تدلك أصلا، لن تقوم بالمطلوب أساسا فعليا يعني عقلا كما بينا ذلك في ممر خلاص، لأنك أنت كده ممكن ترتاب في كونه سحرا أو خدع أو خداعا كما وقع لمن لم تقم بنفسه أسباب التصديق سلفا كما قامت بنفسه هو خلاص. لأنه يعني إذن لابد من أساس لقبول خارق العادة ده أصلا على أنه دليل فعلا، لا مش هتكذب عينيك، مش هتكذب يعني حواسك، مش هتشك في أنك ممكن تكون بتهلوس مثلا، مش هتبتدي يدخل لك الشك في أن هذا الرجل ساحر أو كذاب أو نحو ذلك، لا خلاص هتصدق وتتيقن وتنتهي القضية. ولهذا كانت نفس الآيات إذا جاءت تزيد المؤمن إيمانا وتزيد الكافر كفرا وطغيانا لاختلاف الأساس القائم سلفا بنفس هذا وذاك في نفس الأمر قبل ورود المعجزة أو الخارق. يقول الشيخ وأيضا فقد علم أن العالم ما زال فيه نبوة من آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي الثاني يعني يعلم صدقه بأمور منها إخبار النبي الأول به كما بشر يعني بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشر به عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام الأنبياء من قبله، وكذلك بشر بالمسيح الأنبياء من قبله أيضا. قلت فكل من بقيت لديهم بقية من تلك البشارات قامت بنفوسهم مزيد أسباب لتصديقه. ويقول وطارة يعلم صدقه بأن يأتي بمثل ما أتوا به من الخبر والأمر، فإن الكذاب الفاجر لا يتصور أن يكون في أخباره وأوامره موافقا للأنبياء، بل لابد أن يخالفهم في الأصول الكلية التي اتفق عليها أو اتفق عليها الأنبياء كالتوحيد والنبوات والمعاد. يعني هذا يعرفه أهل الكتب السابقة أيضا يعني فوق ما يعرفه غيرهم، يعني أنه لابد أن يكون إيه موافقا للأصل الدعوة الحق اللي هو دعوة التوحيد. يعني جاء رجل يدعي نبوة من رب العالمين ويدعو الناس أن يعبدوا بعضهم أن يعبد بعضهم بعضا من دونه، الاستحالة محال واضح خلاص، أنت عقلك يجزم بأن هذا كذاب من غير ما تبص في أي قرآن أخرى، انتهت القضية خلاص. يعني مش ممكن هيبقى نبي صادق ويأمر الناس بالزنا، لا يمكن أن يكون نبي صادق ويدعو الناس إلى الربا، نبي صادق ويحل لهم الفواحش التي يعني الأمور التي يعني يحل لهم الكذب مثلا وهذه الأشياء الأمور التي علم بالفطرة بداهة أنها والخيانة والغدر وهذه والخديعة، يعني يجد هذا من أخلاقه ويدعي نسبة لرب العالمين ويدعوهم إلى هذا، استحالة بد أن يوافق من كانوا قبله مما عرف مما استفاضت عادة الأمم من قبلنا على أنه النبي لا يأمر إلا بالخير ولا يدعو إلا إلى الخير، فلابد أن يكون هذا أيضا داعين الخير مثلهم، وإلا كان هذا إيه يعني من جملة القرائن أيضا الدالة على صدقه أو كذبه واضح. ولهذا اضطر النصارى يا جماعة بالمناسبة لاختراع الثالوث، ابتداع بدعة الثالوث، ولها أصول أيضا يعني من أمم سابقة أيضا على فكرة، إن بحثت تاريخيا النصارى مش أول أمة تقول بالتثليث، لكن إيه الثالوث ده اللي هو إيه؟ إن هو بدع دينا شركيا وثنيا يعبد فيه ثلاثة آلهة مش إله واحد، وهو يعلم أن الأمم السابقة عند أهل الكتاب كلها تواترت من بني إسرائيل كلهم كل أنبيائهم ومن قبلهم، كل الأمم تقول يعني يأتي الأنبياء فيدعون فيها إلى إله واحد فقط لا غير. وهو عايز وعايز يدعي ان هذا الذي يدعو اليه هو هو الرب الواحد. يعني هو جاي بدين جديد وثني عشان يبسط الوثنيين، عشان الجماعة اللي هم لسه بيحبوا يعبدوا الـ الـ الـ الـ الاله وام وابوه والعيلة التأليهية بتاعت الوثنيين دي، ها الكونسولت الالهة ده، ها هو عايز يريد ان يرضيهم ايضا، يقدم لهم دينا يناسبهم، وفي نفس الوقت عايز يرضي اليهود ويبقى او من لهم يعني تأثر لسه بالتوحيد بتاع اليهود، ومن يعني من ما زالوا حريصين على موافقة الانبياء الاولين والسابقين بني اسرائيل وكذا. فيقولهم اه يا جماعه لا ده هم ثلاثه وفي نفس الوقت واحد. يعني هو انت عايز تخليهم ثلاثه شغال وعايز تخليهم واحد، ماشي يعني ايه ده ماشي وده ماشي، والله المستعان. يقول الشيخ كما ان القاضي الجاهل او الظالم لابد ان يخالف سنه القضاة العالمين العادلين، وكذلك المفتي الجاهل او الكاذب والطبيب الكاذب او الجاهل، فان كل هؤلاء لابد ان يتبين كذبهم او جهلهم بمخالفتهم لما مضت به سنه اهل العلم والصدق في نفس التخصص يعني. وان كان قد يخالف بعضهم بعضا في امور اجتهاديه، فانه يعلم الفرق بين ذلك وبين المخالفه في الاصول الكليه التي لا يمكن انخرامها. يعني اي مجموعه من المتخصصين في مجال المجالات هيعرفوا الدخيل عليهم بمجرد ما يشوفوه ويسمعوا اقواله، ايه ده بيقول كلام فارغ، ده ملوش علاقه بينا اصلا، ده ليس له في الطب، ليس له في الهندسه، ليس له في كذا. وكذلك بقى في امور النبوه وفي الامور المتعلقه بايه بالشرائع وكذا، يعني يعلم من كان بهم يعني يعلم ذلك من كان بهم أعظم خبرة، كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول الشيخ ولهذا يتميز للناس في الأمراء والحكام والمفتين والمحدثين والأطباء وسائر الأصناف بين العالم الصادق وإن خالف غيره من أهل العلم في الصدق في أشياء، وبين من يكون جاهلا أو كاذبا ظالما، ويفرقون بين هذا وهذا، كما أنهم يعلمون من سيرة أبي بكر وعمر من العلم والعدل ما لا يرتابون فيه، وإن كان بينهما منازعات في أمور اجتهادية كالتفضيل في العطاء ونحو ذلك. وأيضا فإذا أخبر اثنان عن قضية طويلة ذات أجزاء وشعب لم يتواطأ عليها ويمتنع في العادة اتفاقهما فيها على تعمد الكذب والخطأ، علمنا صدقهما، مثل أن يشهد رجلان واقعة من وقائع الحروب، أو يشهد الجمعة أو العيد أو موت ملك أو كذا أو تغير دولة نحو ذلك، أو يشهد خطبة خطيب أو كتابا لبعض الولاة، أو يطالع كتابا من الكتب أو يحفظاه، ونعلم أنهما لم يتواطأ، ثم يجيء أحدهما فيخبر بذلك كله مفصلا شيئا فشيئا من غير تواطؤ، فيعلم أنهما صادقان، ويخبر الآخر بمثل ما أخبر به الأول مفصلا شيئا فشيئا من غير تواطؤ، فيعلم أنهما صادقان. حتى لو كان رجلان يحفظان بعض قصائد العرب كقصيدة امرؤ القيس أو غيرها، وهناك من لا يحفظها، وهناك شخصان لا يعرف أحدهما الآخر، فقال الذي لا يحفظها لأحدهما أنشدنيها فأنشدها، ثم طلب الآخر وقال أنشدنيها فأنشدها كما أنشدها الأول، علم المستمع أنها هي خلاص. بل وكذلك كتب الفقه والحديث واللغة والطب وغير ذلك، ولو بعث بعض الملوك رسلا إلى أمرائه ونوابه في أمر من الأمور، ثم أخبر أحد الرسولين بأنه أمر بأمر ذكره وفصله، وأخبر الآخر بمثل ذلك للقوم الذين أرسل إليهم من غير علم منه بإرسال الآخر أرسل إليهم من غير علم منه بإرسال الآخر، لعلم قطعا أن ذلك الأمر هو الذي أمر به المرسل، وأنهما صادقان، فإنه يعلم علما ضروريا أنه يمتنع في الكذب والخطأ أن يتفق في مثل هذا. هيتفقوا عليه إزاي وهم لم يلقى بعضهم بعضا أو أحدهم الآخر؟ واضح يبقى التواطؤ في مثل هذه الأحوال يكون قرينة دالة. ولهذا فإن الشهدين إذا اتفقا يعني الحقيقة في شهادتهما قبلت، وإذا اختلفا سقطت شهادتهما جميعا خلاص، وإن كان عدلين. وإذا شهد رجلان على رجل بأنه زنى بامرأة وشهد اثنان آخران عليه بأنه زنى بغيرها حدا جميعا، يعني هذا في أصول أهل العلم موجود في الفقه، ولكن إن اتفقوا قبلت ووقع الحد عليه. لماذا قبلت؟ لأنه لا يتصور مع عدم تواطؤهم إلا أن يكون صادقين فيما أخبروا به، وهذا فيما لا يشترط فيه أكثر من شهدين، يقوم بالاثنين فقط كما هو معلوم. فإذا عدم السبيل لكون النبي قد اطلع على أخبار الأنبياء السابقين كما هي حال محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا جاء بما يوافق ما عند أتباعهم منها، بل مما يخفونه أصلا عن أتباعهم عن أهل ملتهم من أهل الكتاب يعني محرفين وكذا، فإن هذا يكون من جملة علامات صدقه ولا شك، وهذا كثير في الإسلام.

وهذا كتاب أنزله مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله فنقض سبحانه دعوى الجاحد نافي للنبوة بقوله قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهذا الكتاب أي التوراة ظهر فيه من الآيات والبينات واتبعه كل الأنبياء والمؤمنون وحصل فيه ما لم يحصل في غيره فكانت البراهين والدلائل على صدقه أكثر وأظهر من أن تذكر بخلاف الإنجيل وغيره وأيضا فإنه أصل والإنجيل تبع له وإلا فيما يعني أحله المسيح وهذا كما يقول سبحانه أو لم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظهر أي القرآن والتوراة وفي القراءة الأخرى قالوا ساحران أي محمد والقرآن وكذلك قوله إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وكذلك قوله أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وكذلك قول الجن إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ولهذا كانت قصة موسى هي أعظم قصص الأنبياء المذكورين في القرآن وهي أكبر من غيرها وتبسط أكثر من غيرها قال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة نهاره يحدثنا عن بني إسرائيل ولما يعني قرر الصدق بيّن حال الكذابين بأنه ثلاثة أصناف إذ لا يخلو الكذاب من أن يضيف الكذب إلى الله تعالى ويقول إنه أنزله أو يحذف فاعله ولا يضيفه إلى أحد أو أن يقول إنه هو الذي وضعه معارضا يعني للقرآن فقال تعالى من أظلم من افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي أو ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله دي المعارضة يقول وأما الخبر عنه فإنه المخبر عنه فإنه الله تعالى ولا ريب أنه يعلم من أمور الرب سبحانه بما نصب من أدلة المعاينة الحسية التي يعقل بها نفسها وبالأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية ما يمتنع معه خفاء كذب الكاذب بل يمتنع معه خفاء الصدق الصادق فالدجال مثلا قد علم بوجوه متعددة ضرورية أنه ليس هو الله وأنه كافر مفتقر وإذا كانت دعواه معلوما كذبها ضرورة لم يكن ما يأتي به من الشبهات مصدقا لها إذ العصمة الضرورية لا تقدح فيها الطرق النظرية ودي قاعدة يا جماعة مهمة جدا الأمور الضرورية لا تقدح فيها النظريات الفلاسفة والمصفصطة يريدون القدح في الضروريات بالنظريات ويتكلفون محاولة إثبات الضروريات بالنظريات ويشترطون إثبات الضروريات بالنظريات وهذا عقل نقد العقل ده يا جماعة هو نقيد المعقول المعقول يسري على نقيد ذلك يعني أنت بتبتدي بتدور على النظريات عشان تثبتها تأسيسا على الضروري مش العكس مش نأسس الضروري على النظري يقول رحمه الله فإن الضروريات أصل النظريات فلو قضح بها فيها لازم إبطال الأصل بالفرع بكل فروعه كمان يسقط العقل كله إذن فيبطلان جميعا فإنه يظهر أيضا من عجزه ما ينفي دعواه فهذا يعني الأصل هو ما ينقض به على دعاوى الملاحدة الطبيعيين المعاصرين في زعمهم أن نظرياتهم الفيزيائية قد دلتهم مثلا أن العالم لا خالق له أو لا يحتاج إلى خالق من أجل أن ينشأ أو من أجل أن يكون على ما هو عليه وأن دعواهم أن ضروريات العقل قد خولفت فيما شهدوه في المستوى الكوانتي كوانتم ليفل أو كذا أو صممنا تجربة تدلنا أخيرا على أن الواقع وهم أو على أننا عايشين في سيميوليشن محاكاة أو الكلام الفارغ ولعب العيال الذي يخرجون علينا به من وقت لآخر هذا كله قلب لميزان العقل رأسا على عقب وعكس لمجرى العقل مجرى العقل يجري على خلاف هذا العقل الطبيعي السوي يجري على خلاف على عكس هذا مش خلافه عكسه على عكسه فإنه لا يرجع على الضروريات لا يرجع على الضروريات الفطرية الكبرى بالنقد من طريق النظريات والأقياس أبدا وتكون هذه أقياس صحيحة محال إزاي النظريات إنما تستمد قيمتها المعرفية من الضروريات أصلا ولو ذهبت الضروريات لذهبت جميع العلوم النظرية بالاستثناء ولا مقام بها قائم يقول الشيخ وكذلك من أباح الفواحش والمظالم والشرك والكذب مدعي النبوة يعلم بالاضطرار كذبه للعلم الضروري بأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بهذا وسواء قيل إن العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها أو لا يعلم به يعني قلت يعني العلم الضروري بحسن الحسن وقبح القبيح وهو أساس ذلك في العقل لا أنه يعني يحكم به سواء قام التحسين والتقبيح العقليين بنفوس البشر أم لم يقم فإنه هو الفطرة الدالة على أن الله تعالى لا يفعل ذلك ولا يأمر بذلك ولولا العلم بذلك في العقل قبل السمع ما امتازت دعوة التوحيد عندنا عن الدعوة إلى رب يتخذ ولدا أو رب يحل بخلقه سبحان الله تعالى. عن ذلك كل علوم كبيرة. يقول الشيخ: فليس كل ما أمكن في العقل وقوعه وكان الله قادرا عليه يشك في وقوعه، بل نحن نعلم بالضرورة أن البحار لا تقلب دما وأن الجبال لم تقلب بيواقيت مثلا ومثال ذلك من المعادن، يعني وإن لم يسند ذلك إلى دليل معين، مش محتاجين دليل عن هذا ما حصلش. وإن كنا عالمين بأن الله تعالى قادر على قلب ذلك، لكن العلم بالوقوع وعدم شيء والعلم بإمكان ذلك من قدرة الله سبحانه وتعالى شيء آخر. وكل ذي فطرة سليمة يعلم بالاضطرار أن الله تعالى لا يأمر عباده بالكذب والظلم والشرك والفواحش ومثل ذلك مما قد يأتي به كثير من الكذبين، بل يعلم بفطرته السليمة ما يناسب حال الربوبية. وهذا باب واسع ليس هذا موضع بسطه، ولكن نذكر ما أشار إليه المصنف مصنف العقيدة. قلت: فهذا هو العلم بالاضطرار، أنه يعني لا يفعل القبائح سبحانه وأنه منزه عن ذلك، وهذا طريقه العلم الفطري بحسن الأفعال وقبحها ولا شك. وهنا يقول الشيخ: إن العلم بالإمكان من جهة القدرة أو عدم الامتناع من جهة القدرة لا يقتضي العلم بالجواز بإطلاق فضلا عن الوقوع، وهذا ما بيّنه آنفا من ضرورة التفريق بين معاني الوجوب والإمكان أو الجواز في الاصطلاح والامتناع والاستحالة، وإنه ما نجريش على مصطلح جامد على طريقة أرسطو في أمثال هذه الألفاظ. وبسطنا ذلك فيما مر، والحمد لله أولا وآخرا.